تسلم ايدينا يلي في حب مصر بتضحي بسنينا يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينا يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينا تسلم ايدينا يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافك كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك يلي في حب مصر بتضحي بسنينك يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينك يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينك تسلم ايدينك يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافك كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك تسلم ايدينا يلي لمصر بس حسيت بانتمائك وبكبريائها كان بيكمل كبريائك وكتير ترابها تبل من عرق جبينك I'm